وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها، تحية أهل الإيمان بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في حلقة جديدة نتناول فيها فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد، حيث رحمه الله بدأ كتاب التوحيد بقوله كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم رتب بعده أول أبواب كتاب التوحيد ترجم عليه بقوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم بابا ثانيا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم رتب عليه بابا ثالثا في باب الخوف من الشرك. وهذا الترتيب في هذا التبويب بديع يدل على فقه هذا الشيخ وحسن ترتيبه وترتيب هذه الأبواب بعضها على بعض. فأول الكتاب في ذكر حق الله جل وعلا على عبيده، حقه على المكلفين من إنسه وجنه أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، الذي هو معنى كلمة التوحيد، معنى قول لا إله إلا الله. ثم جعل أول أبواب التوحيد عليه في فضل التوحيد وما جاء في فضله العظيم من الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رتب عليه بابا آخر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء المحققون للتوحيد هم الكمل وهم الصفوة وهم الخلاصة من بين عامة الموحدين وعامة المؤمنين. فهذا ترتيب بديع من الشيخ في هذا التصنيف، فإنه أول ما ذكر بعد هذه المقدمة حق الله على عباده بأن يوحدوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا، أن ذكر فضل التوحيد وما يكفر الله جل وعلا بهذا التوحيد من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، ثم ذكر بعدها الخلاصة في أهل الصفوة، وهم أن من حقق التوحيد تحقيقا يحبه الله من عبده فإن نواله وجزاءه عند الله أن الله يدخله الجنة بغير حساب وبغير عذاب. ثم رتب بعد ذلك بابا ثالثا قال: باب الخوف من الشرك. فإنه لما أبان رحمه الله عن التوحيد ثم أبان عن فضله وما يكفر الله جل وعلا به من الذنوب، ثم أبان بعد ذلك عن أن من حقق التوحيد لله جل وعلا تحقيقا كاملا أو يقرب من الكمال، جزاؤه أن الله يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر بابا ثالثا بعد ذلك فقال: باب الخوف من الشرك. فإن المؤمن إذا عرف التوحيد وعرف فضله وعرف مزية تحقيقه في دخوله الجنة بغير حساب يحاسب عليه في العرصات، وبغير عذاب يعذب به سواء عند موته أو في برزخه أو في القيامة، ذكر باب الخوف من الشرك ليخاف من هذا الشرك أن يقع فيه، من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، كثيره ويسيره، فيبقى قلبه متعلقا طائرا إلى الله بالتوحيد، محاذرا من الوقوع فيما يناقضه وهو الشرك. ومن فقه الشيخ أيضا أنه ترجم على هذا الباب، باب الخوف من الشرك، بآية انتقاها من القرآن دالة على هذا المقصود بهذا التبويب، فقال: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه آية جاءت في موضعين في سورة النساء، أن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من سائر الذنوب، ولكن هذه المغفرة معلقة ومناطة بمشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فقهه أيضا أنه ترجم عليها بآية أخرى دالة أيضا على الخوف من الشرك، قال رحمه الله: قال الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي هذا دعاء من خليل الرحمن أبي الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام أن يجنبه هو ويجنب بنيه. من بنوه أيها الإخوة؟ إنهم الأنبياء والرسل، إسماعيل وإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف، ثم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. فهذا الخليل يدعو ربه أن يجنبه ويجنب بنيه وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام الوقوع في الشرك من خلال عبادة الأصنام. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه ترجم على الآيتين في هذا الباب بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. لأن الرياء شأنه أنه يشع في النفوس وقد لا يلقى له بال، فكان هذا الرياء الذي يرد عليه نوع الشرك الأكبر والأصغر كان من أعظم ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وهذا فيه التحذير من الشرك، وفيه بعث الخوف في قلوب المؤمنين وقلوب الموحدين من أن يشركوا، لأن من مات وهو يشرك فإن وعيده أن الله جل وعلا يدخله النار، ومن أدخله الله النار على جهة الخلود فإن الله حرم عليه الجنة. ثم ترجم على هذا التبويب بحديث ثالث نسبه إلى الإمام مسلم في صحيحه، قال الشيخ المجدد: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ففيه مع فضل التوحيد مخافة الشرك والحذر منه والبعد عنه، أن عاقبته أنه سبب لدخول النار على جهة الخلود فيها إن كان الشرك من الشرك الأكبر. وفي هذا التبويب بإطلاقه هكذا باب الخوف من الشرك تحذير من الشيخ على ما درج عليه السلف الصالحون من الشرك كله، أكبره وأصغره، دقيقه وجليله، كثيره وقليله، وليس فيه ما جنح إليه بعضهم من التفصيل في ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، إذ الخوف والخشية واجبة منهما جميعا ليبقى المؤمن الموحد المخلص لله جل وعلا على حذر وعلى وجل من هذا الشرك كله. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم الشرك كله، أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، وأن يرضى علينا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.